الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الباب 55 من كتاب الزكاة في صحيح مسلم رحمه الله، قال: باب إعطاء الساعي ما لم يطلب حرامه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر، وحدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي وعبد الأعلى كلهم عن داود، وحدثني زهير بن حرب واللفظ له، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا داود عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم المصدق، المصدق هو العامل على الزكاة، ويرسل من قبل الإمام لجمع الزكاة وإيطال هذه الإمام، ثم يوزعها الإمام بعد ذلك في مصاريفها الثمانية كما أمر الله تبارك وتعالى. المصدق له أجر من الزكاة، ليس هو الذي يقدره، وإنما يقدره الإمام الذي تحمل له الزكاة، فهو أحد المصارف الثمانية، مصرف العاملين عليه من الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليه. فالعاملون على الزكاة هم الذين يقومون بجميعها، يذهبون إلى المزارع والبساتين يخصون الثمر في وقت قبل وقت النضج، ثم على ذلك يذهبون وقت جذاذ التمر وحصاد الزرع فيأخذون الزكاة، وكذلك يذهبون إلى البوادي لعد الإبل والبقر والغنم، هذه الأنعام التي فيها الزكاة، فيعدونها ويأخذون الزكاة من كل يعني قطيع حسب النصاب الشرعي المقدر له. المزكي أو الساعي لا يطلب من السيد، يعني لا يأخذ أجره من الناس من الذين يذهب إليه، وإنما أجره يقدره الإمام. وهنا المعنى إرضاؤه، أنه إرضاؤه يعني أن يأخذ، طبعا هو يجتهد فيأخذ هذه، قد تكون هذه ناقة أميز من هذه، هذه حقة وهذه حقة مثلا الزكاة، لكن هذه يعني أحسن من هذه، فقد يجتهد ويأخذ الأحسن مثلا في الصدقة، ولا يرضى صاحب المال أنه يأخذ يعني هذا، ونفس السن أو بنت لبون أو مثلا طبعا شاه، هو نهي أن يأخذ في الشاه كبش الغنم، ما يجوز هذا يأخذ الزكاة، ولا الصغير، فلا يأخذ الصغيرة ولا الكبيرة ولا كرائم يعني المال، كما قال النبي: وإياك وكرائم أموالهم، يقول المعاذ، وإياك وكرائم أموالهم. والكريمة المال هي النفيسة عند أهلها، فقد تكون ناقة نفيسة جدا عند صاحبها تسوى 10 نيام، فهذه لا تؤخذ في الزكاة، وإنما يأخذ من المتوسط، يأخذ من متوسط المال، من أوسط المال، ليس من الرديء ولا من الجياد، فيأخذ من المتوسط. فقد يكون اجتهاده في أن هذه المتوسطة يعني يشد مع يعني صاحب المال، فهنا أمر الله تبارك وتعالى صاحب المال أن يرضي الساعي ولا يخاصمه، لأن الساعي إنما يأخذ لله، يأخذ هذه الزكاة لله فلا ينبغي أن تخاصمه، فكأنك أنت تخاصم يعني ما يعطى لله. هو المفروض الإنسان إذا كان الأمر لنفسه اللي هو صاحب المال أن يختار من طيب ماله، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا الخبيث يعني تتوجهوا إلى الخبيث، الخبيث هنا بمعنى الرديء، يعني يأخذ من الحنطة الرديعة من التمر الرديع يجعله لله، لا يأخذ من الجياد أو على الأقل يعني من الجيد، ليس الممتاز عالي جدا ولكن من الجيد من المتوسط. أما الرديء حشف وتمر الرديء الذي إذا أخذه الفقير أخذه على تغصص كما قال جل وعلا بعد ذلك: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولستم بآخذيه يعني لو كنت فقيرا وأعطيت هذا المال الرديء فتأخذه عن تغصص إلا أن تغمضوا فيه. تغمضوا فيه معناها يعني هذه سيأخذها وهو على مضض، لا. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن ننفق من الطيب، فإذا كان الإنسان هو الذي سيخرج زكاته بنفسه يأخذها بنفسه إلى الإمام أو إلى السلطان أو إلى من يجمع الزكاة، ينبغي أن يتخير من طيب ماله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات مالكم وإما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وإذا كان المزكي العامل على الصدقة هو الذي سيأتي ويختار من المال، فأولا هو مأمور أن لا يختار الأعلى ولا الأدنى وإنما يأخذ من وسط المال، فإذا تخير من وسط المال لا ينبغي بأن يخاطب: لا ما تأخذ هذه، خذ هذه وخذ هذه شهيد. فالرسول هنا قال: إذا تكن مصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض. يصدر مصدق وهو راض، أولا لأنه لا يأخذ من نفسه وإنما يأخذ لله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون راضي لأن هذا كأنه يعني رسول من عند الله ليأخذ صدقتك لله، فهو أخذ صدقتك لله، فينبغي أن تراعي هذا ولا تغضبه، لأنك إن أغضبت كأنك أغضبت الرسول الذي يريده منك صدقة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فليصبر، يجب أن يصبر وهو راضي. ليس معنى ذلك يصبر وهو راضي أن يرشى، لا، أنك ترشيه علشان يطلع راضي، لا، إذا ارتشى هذا مجرم، هذا ليس لو أخذ صوفة مسؤول عنه، كما قال النبي: والله يعني من غل هذه فما دونها، وأخذ صوفة من غنم فما دونها أقل منها إلا أتى به يوم القيامة. ولما جاءه ابن المثلية وقال: هذا لكم وهذا أهدي لي، هذا الرجل الذي رجل جعله الله على الصدقات، فلما ذهب جمع الصدقة بعض الناس أكرموه يعني قالوا: هذه لك، مثلا يأخذ الشياء يأخذ كذا يقول له: هذه الشياء هذه لك. فاستاق ما أتى به وأتى النبي وقال: هذا لكم، يعني هذه زكاة هذه وهذه أهديتي، هذه الناس أهدوها حقي. النبي غضب، غضب غضبا شديدا، هذه رشوة هذه. ثم قام فاختطف فقال: ما بال يعني ولي الرجل منكم على يعني ما ولني الله عز وجل مات، ثم يأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ يعني هذه الهدية التي أخذها إنما هي ليست له لأنها له، وإنما له لأنه هو المزكي، فإذا يجب أن تكون لبيت المال لا تكون له. ثم قال النبي: والله لا يأخذن أحد منه شيئا إلا أتى به يوم القيامة. وقال: لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بعير. بعير له رغاء، بعير حقيقي، فيقول: يا محمد أدركني فأقول إليك عني. قد أنذرت إليك عني، يعني بتعد أنت وبعيرك لحمل يوم القيامة، فأقول إليك عني قد أنذرت، أنا في الدنيا خبرت، لا ألتين أحدكم يأتيني يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوار، يعني بقرة حقيقية، لأن الخوار لا يصدر إلا من بقرة حقيقية، مش بقرة يعني اسم بقرة. فيقول: يا محمد أدركني فأقول إليك عني قد أنذرت. إلى أن قال النبي: وعلى رقبته رقاع تخف. فيقول: يا محمد أدركني فأقول إليك عني. فالنبي حذر أن يأخذ المزكي لنفسه ولو أدية تطيب نفس من صاحب المال، فإن هذه الهدية إنما أهدوه لأنه قائم على الصدقة. أما لو كان ما هو قائم على الصدقة وجالس في بيته، هذول الناس حيروحوا يجمعوا شياهم ويجمعوا هذه أبقارهم وأبلهم يروحوا يهدوه، لا ما هم وظفها، لا ما حيهدوا شيء. فلذلك أخبر النبي إنه إنما أهدي له من أجل قيامه على الصدقة وليس من أجله هو. فإذا أهدي أهدى لك من أهدى بشخص، نعم هذه هدية يجوز لك أن تقبل مهما كان ولو كان بالملايين، واحد أهداك لذاته، أما أهداك لوظيفتك لعملك لأنك أنت تعمل في هذا الأمر، لا هذه هدية ليست لك، ما أهداك لهذا. ولذلك هذا تكون هذه يعني بحسب المصرف الذي أنت كانت قائم الزكاة فهي الزكاة. فإرضاء المصدق، المقصود إرضاء المصدق ليس رشوته، وإنما إرضاؤه أن يخرج لأنه يجتهد في جمع المال وفي أخذ المال، فقد يرى صاحب المال أنه ظلمه أو جار عليه أو حاف عليه، فينبغي، يقول رسول الله: يعني ما ينبغي لك يا صاحب المال الذي تزكي، إذا جاءك المزكي خلي يطلع راضي، خلي يطلع وهو راضي، لأن هذا إنما يأخذ لله. وبهذا ينتهي كتاب الزكاة، ونأتي إلى كتاب الصيام. يقول الإمام مسلم رحمه الله: أولا كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. وحدثني محمد بن حاتم والحلواني قال: حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني نافع ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان بمثله. كتاب الصيام، عرفنا أن الجامع لإمام مسلم يعني قسمه إلى كتب، كل وجعل مثلا كل فريضة من هذه الفرائض كتاب، هذا نوع من الكتب، إما يسمى جامع ثم يقسم إلى كتب، والكتب تقسم إلى أبواب، أو يسمى جامع يسمى كتاب، والكتاب يقسمه إلى أبواب والأبواب إلى فصول، هذا كله شيء تقسيم طبعاً. أما الصيام، الصوم في اللغة، لغة العرب، إذا قالوا صام يعني أمسك بحسبه، فإذا قالوا صام عن الكلام يعني أمسك عن الكلام، صام عن الحركة يعني ثبت في مكان، صام عن الطعام يعني أمسك عن الطعام، فكل إمساك عندهم ووقوف على شيء يسمى صيام. ثم قال امرؤ القيس: كأن الثريا علقت في مصامها بأمراضك الثانية إلى صم جنبك ووسط الليلة الوليل كموج البحر أرخى سدوده علي بأنواع الهموم ليبتلي. فيصف هذا الليل بأن نجومه كأنها مربوطة بأمراض المرسل اللي هو الحبل الثقيل كالتان إلى صم جندل ومربوطة بالجندل يعني اللي هو والجندل من الخشب الهدي. يقول كأن ما يقول النجوم ما تتحرك، فشبه عدم حركة النجوم. طبعا هذا من طول ليل المهموم، المهموم يطول ليل، يقول الليل طويل ونشوف النجم كل شوية يشوف عليه في مكان ما قاعد يمشي الليل يعني. قوله في مصامها، في مصامها يعني في مكان صومها. صومها عن شنو؟ النجوم صايمة عن ايه؟ عن الحركة. يقول النجوم صارت الحركة وقفت وطلت مشي كل الفاضل. وكذلك قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة. خيل صيام يعني عن الحركة واقفة، وخيل غير صائمة متحركة. ومن معنى صوم عن الكلام قول مريم عليها السلام: قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم. صوما مش صوما عن الطعام، صوما عن الكلام مع السلام. وكان هذا في شريعته، ولذلك لما حملت عيسى عليه السلام وأتت به قومها واتهموها بالفاحشة كيف وهي امرأة عذراء لم تتزوج وقد جاءت بطفل تحمله، قالوا يا مريم أنى لك هذا، قالوا يا مريم ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني منين جاء هذا؟ لا أبوك رجل سيء ولا أمك امرأة سيئة. الله يقول فأشارت إليه. ليش أشارت إليه؟ ما قالت كلموه، لأنها نادرة صوت. قالوا كيف نكلم من كانت معنى الصبية؟ فأنطقه الله تبارك وتعالى. أما الصوم الشرعي في لغة القرآن كتب عليكم الصيام بتصفيه الصيام، جاء عن الصراط محددة، عن الطعام والشراب والجماع، وكذلك من مبطلات الاستخاء، من مبطلات كذلك الاستخاء. هذه أربعة جاءت النصوص أنها تبطل الصوم إذا أكل أو شرب أو جامع في النهار رمضان وقت الصوم أو استقاء، من استقاء فقد أفطر جاء في الحديث. فهذا صوم اسمه صوم شرعي، الصوم في يعني في لغة القرآن، في لغة اللي هو الذي شرعه الله تبارك وتعالى، هذا معنى الصوم. قوله باب فضل شهر رمضان. شهر رمضان أحد الشهور يعني القمرية العربية، والتي علق الله تبارك وتعالى يعني العبادات والشريعة وكذلك علقت تاريخ الإسلام به، وهي دورة القمر دورة كاملة من بدئه هلالا يعني في الغروب إلى يعني الهلال ظهور الهلال الآخر، هذا شهر. ورمضان شهر التاسع حسب ترتيب الشهور عندما بدأت يعني الأمة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تحسب تاريخه من المحرم بعد نهاية الحج، جعلوا المحرم هو أول العام بعد نهاية الحج، واستقبال كأنه يستقبل الإنسان سنة جديدة، فجعلوا المحرم هو أول الشهور. اختار الله تبارك وتعالى شهر رمضان وأوجب على عباده فيه الصوم، وقد تدرج التشريع إلى أن وصل إلى إيجاب شهر رمضان، أولا بصيام عاشوراء، ثم بعد ذلك صيام رمضان، وقد كانت السنة الثانية من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم في السنة الثالثة فرض الله تبارك وتعالى في السنة الثانية فرض الصوم مع التخييف إذا كان في مشقة شديدة على الشخص أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكين. ثم بعد ذلك فرض الله سبحانه وتعالى فرضه فرض، قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهده يعني جاءه رمضان وهو مقيم في بلده غير مريض فليصم أمر. وكان في الأول قال الله عز وجل وعلى الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه يعني يتجشمونه، يتجشمونه فيه شيء من المشقة، فدية، فدية طعام مسكين. لأن لما أقول أطاق أطقت هذا الأمر والصف أنا أطيق أني أصوم، معنى إيش يعني؟ نهاية الجهد، لكن أخلص هذا بنهاية الجهد. ما أقول أطيق أن أحمل هذه الظرف، لا هذا لا يتقول العرب، لأن الذي يقال هذا فلان يطيق هذا الأمر ولا ما يطيقه، معنى يطيقه يعني هل يستطيع أن يتحمله ويصل إلى التحمل ولا لا. فهذه الإطاقة لا تقال إطاقة في الشيء الخفيف الضعيف الذي يعني لا يأبه له أي أحد. وعلى الذين يطيقونه في الطعام المسكين فمن تطوى خيرا أي أكثر المسكين فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعدين هذه نزلت السنة يعني اللي هي الثانية من هجرة النبي، ثم السنة الثالثة نزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. النبي صام 9 رمضانات صلوات الله وسلامه عليه، لأنه بدأ في الصوم في السنة الثانية فيكون صيام النبي 9 رمضانات، النبي ما في السنة العاشرة صلوات الله وسلامه عليه. اختار الله تبارك وتعالى شهر رمضان للصوم، وذلك أن الله فضل هذا الشهر بابتداء نزول القرآن فيه. أول قرآن نزل على النبي وهو اقرأ نزل في ليلة من ليالي هذا الشهر، قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه يعني ابتدأ نزوله فيها، وإلا في القرآن استمر نزوله على مدار السنة، بعد ذلك مدار العام ينزل على النبي نجوما إلى وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، آخر الآيات نزولا اللي هي قول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، نزلت بعد رجوع النبي من الحج إلى المدينة. كانت هذه آخر يعني آيات اللي هي آيات النبي. وفي قبلها نزل قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقد نزلت على النبي في يوم عرفة في حجه صلى الله عليه وسلم قبل وفاة النبي بنحو 80 يوم، النبي توفي بعد ذلك في 12 من شهر ربيع الأول، وهذه نزلت في يعني اليوم 9 من في الحج. فاختار الله تبارك وتعالى هذا الشهر لابتداء نزول القرآن، وكان ابتداء النزول جعل الله تبارك وتعالى الليلة التي ابتدأ نزول القرآن فيها أفضل ليالي العام، فضلها الله على العام. ومن تفضيل الله تبارك وتعالى لها أن وهب أهل الإسلام هدة عظيمة جدا، وهي أن من قام هذه الليلة كان خير من أن يقوم ليالي ألف شهر كامل، والعمر النهائي لهذه الأمة تقريبا هو 1000 شهر يعني 84 سنة، فكأنه عاش عمره كله يقوم الليل كله قيام ليلة واحدة من هذه الليالي، وفيها احتفاء واحتفال عظيم في السماوات والأرض. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر يعني قيامه، تنزل الملائكة والروح فيها. الملائكة والروح جبريل فيها في هذا من كل أمر. قالوا إن الله تبارك وتعالى ينزل فيها ما قدره في السنة كلها، يعني ما كان قدره في السنة هذه من هذه ليلة القدر إلى ليلة القدر الأخرى. سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني جعلها الله تبارك وتعالى في الأرض ليلة سلام من حيث لا كوارث فيها ولا مصائب ولا حرائق ولا أمور من الأمور العقوبات، الله جعلها سلام هي حتى مطلع الفجر. فلما ناسب نزول القرآن بداية يعني بدايته في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر المبارك، فضل الله الليلة وفضل العشر ليالي كذلك كلها التي منها هذه الليلة اللي هي ليالي العشر التي كان النبي يعتني بها، وفضل الشهر كله تبعا لهذه الليلة. تفضيل إثر تفضيل إثر تفضيل، وكتب الله الصوم في هذا ليكون هذه العبادة العظيمة لهذه الليالي والأيام الفاضلة. فهذا من يعني من عطاء الله تبارك وتعالى ومن كرمه وتفضيله لهذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تعمل قليلا وتؤجر كثيرا، هذا فضل الله. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء رمضان أن هذا الشهر فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. أما الجنة ففي السماء وأما النار ففي السفل، وبناء السماوات والأرض هذه فوق عقول لا نستطيع أن نقدر قدره، كما قال جل وعلا فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وقالوا السماء بينناها بأيل وإنا لموسعون. فساعة السماوات والأرض لا يحيطها العقل البشري ولا يمكن تدخل في أي آلة حاسبة كمبيوتر يخلقه الإنسان، ما أحد يقدر قدر هذا وعظمته وكبره إلا الله سبحانه وتعالى. الجنة في السماء ولها أبواب، وقد جاء في الحديث أن لها ثمانية أبواب، أن أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية. أي فولوا هلم تعالكم من عندنا، فلها ثمانية أبواب. وأما النار فلها سبعة أبواب، كما قال الله في النار لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود، لكل باب منهم من يعني الكفرة من الإنس والجن جزء مقسوم يدخلون من هذا الباب. فرمضان تحتفي وتحتفل فيه السماوات والأرض، الجنة العظيمة التي سعتها سعة السماوات والأرض يفتح الله تبارك وتعالى أبوابها فيها. وهذا حقيقة دائما لابد أن نحمل كلام الله وكلام النبي على الحقيقة لا على المجال، لأن بعض الناس حملوا هذا الكلام على المجاز وقالوا معنى فتحت أبواب الجنة يعني فتحت طرق الخير، فإذا صليت وصمت فتصدقت فالقبول موجود. قالوا هذه كناية عن أن الله تبارك وتعالى، قالوا أن هذه كناية ورمز رمزي يقصد به فتحت أبواب الجنة، يعني فتحت الأبواب التي يدخل منها الجنة أبواب الخير. وهذا تأويل لا حاجة إليه، لماذا نصرف كلام الله كلام النبي عن الحقيقة إلى هذا المجاز بدون أي داعي؟ ما المانع أن يفتح الله تبارك وتعالى ويفتح أبواب الجنة وكيفية هذا لا نعلمها احتفالا بهذا اليوم، كما تحتفل يعني الأرض بنزول الملائكة في ليلة القدر، تنزل الملائكة ويكون ليلة عظيمة وسلام هذا من الاحتفال، فهذا احتفاء واحتفال شهر رمضان. وغلقت أبواب النيران، أبواب النيران تغلق فيها، وهذا حقيقة. وصفدت الشياطين، التصفيد اللي هو التقييد، صفد القيد، وصفدت يعني سلسلت وغلت بالأغلال. وقد جاء أنها الشياطين مرضتهم، الشياطين هنا مرضتهم وكبارهم، فإنهم يصفدون، ومعنى ذلك أنهم يمنعون كونا وقدرا عن يعني السعي بالإحسان. ولعل هذا يعني حكمة هذا أن يعني يكون هذا باب يعني لمن يريد الخير أن يخبر. ولذلك جاء في الحديث أنه يقال ينزل الملك فيقول يا باغي الخير أخبر، ويا باغي الشر أخبر، تريد الخير أخبر، خلاص يعني الأمر مفتوح، الأبواب كلها مفتحة، ويا باغي الشر أكثر تهديد، تهديد. ولذلك جاء في الحديث رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم مضى ولم يذكر. هذا الذليل الحقير الخاسر الخائب الذي فاتت منه هذه الفرصة ولم يحتملها ولم يستفد منها، فرصة عظيمة لمغفرة الذنوب ولرفعة الدرجات، وذهبت هذه الفرصة دون اكتفاء. فهذا لا شك على الحقيقة، ومعناه واضح أنه دعوة من الله تبارك وتعالى لعباده أن هذه الجنة قد فتحت أبوابها، وهذه النار قد غلقت أبوابها، وهذه الشياطين التي تسعى بالإفساد قد صفدت، فلم يبق إلا أن يعزم العبد ويعني يحث السير إلى الله تبارك وتعالى. والرواية الثانية نفسها نوتب عن رواية يقول إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين، والرحمة والجنة، الجنة هي رحمة الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى الجنة أنت رحمتي سيبوا كمان أشياء. اكتفي اليوم إن شاء الله بهذا، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد.